في جميع تصرفاته لينظر كيف يسير في حياته، فمن حكم عقله واتبع هدى ربه كان من الناجين الناجحين، ومن ركب رأسه وأطاع شيطانه باء بغضب الله وأمسى من الساقطين. مع القرآن. إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة مستمعين الكرام، وهي فقرة صغار القراء، نقدم فيها قراءة للقارئ الناشئ الحسن بن عبد الله برعية، وهو من قراء جدة، نشأ في أسرة قرآنية وحفظ القرآن الكريم بحلقات جامع الإيمان في مدينة جدة. ذاع صيته بعد انتشار تلاوة له في صغره من سورة ياسين بصوت ندي. هذه التلاوة هي التي سوف نبثها الآن إن شاء الله من مطلع سورة ياسين. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إن على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق والقول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كانت هذه التلاوة للقارئ الناشئ حسن بن عبد الله برعية من مدينة جدة، واستمعنا إلى هذه الآيات من مطلع سورة ياسين.